هنا القاهرة. تعالى واحلم معايا، تعالى واسمع غنايا، نفسي الاقي البداية، تعالى واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك والصعب يوم ينهزم لك. حقق حلمك. مسابقة لاكتشاف مواهبنا. حقق حلمك. إعداد محمد هاشم. تقديم شيرين ماجد. أصدقائي وصديقاتي الأطفال، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الموسم السابع لمسابقة حقق حلمك. مسابقة حقق حلمك لاكتشاف مواهب الأطفال في تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية. وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا معنا في المسابقة يتواصلوا معنا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. أعرف عليك اسمك إيه؟ تسبيح هشام صالح. تسبيح عندك كم سنة؟ 9 سنين. موهبتك في إيه يا تسبيح؟ أنا بغني. أنت في سنة كام؟ دخلة سنة 5. طيب هنسمع إيه عشان نتعرف على موهبتك في الغنى؟ هنسمع إن شاء الله شو حلو. بتاعت مين؟ أغنية مش من مصر بس أنا بحبها جدا وكنت بتدرب عليها كتير. طب هسمع معاك، نسمع مع بعض. شو حلو حبيبي شو حلو، هالقمر شوفوا ما أجمله، بس أنا عبالي دليله وحياتي ما حدا بقى يزعله. وشو حلو حبيبي شو حلو، هالقمر شوفوا ما أجمله، بس أنا عبالي دليله وحياتي ما حدا بقى يزعله. واسمحوا إذا بتسمحوا، واستحوا ما بقى تجرحوا، لو زعل أنا بصالحوا، حبيبي بالقلب صير مطرحوا. واسمحوا إذا بتسمحوا، واستحوا ما بقى تجرحوا، لو زعل أنا بصالحوا، حبيبي بالقلب صير مطرحوا. وشو حلو حبيبي شو حلو، هالقمر شوفوا ما أجمله، بس أنا عبالي دليله وحياتي ما حدا بقى يزعله. واسمعوا إذا بتسمعوا، حبيبي راسو بيوجعوا، واسكتوا بلا كتير حكي، ما بقى تطرحوا ما بقى تجمعوا. واسمعوا إذا بتسمعوا، حبيبي راسو بيوجعوا، واسكتوا بلا كتير حكي، ما بقى تطرحوا ما بقى تجمعوا. وشو حلو حبيبي شو حلو، هالقمر شوفوا ما أجمله، بس أنا عبالي دليله وحياتي ما حدا بقى يزعله. تسبيح بتغني بقالك قد إيه؟ أنا كنت بحب الغنى جدا، ومن وأنا صغيرة دايما كنت بغني. بتغني في المدرسة؟ بتغني؟ كنت بدخل دايما حفلات في المدرسة، ودخلت مرة واحدة حفلة في ساقية الصاوي، وبتعلم أورج في البيت. بيجيك مدرب أو كده بيعلمك؟ تسبيح هنسمع إيه تاني؟ هنسمع حبيت بلدي. يلا نسمع مع بعض. حبيت بلدي وعشان بلدي، أنا عايزك تكبر يا ولدي، وأشوفك بتعمر فيها، وبتزرع ورد في صحريها، وبتبني مصانع يا ولدي تغنيها وتسعد آليها. أنا عايزك تكبر وتجيني وتقولي باركلي وهنيني، أنا عايزك تكبر وتجيني وتقولي باركلي وهنيني، واشوفك يا ابني للمجد سابقني، واشوفك يا ابني للمجد سابقني، ومعاك احرار عمال تبني، وبعملك رافع راس بلدي. انا عايزك تكبر يا ولدي، حبيت بلدي وعشان بلدي. انا عايزك تكبر يا ولدي، واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحريها، وبتبني مصانع يا ولدي تغنيها وتسعد اهاليها. انا عايزك تكبر فعنايا وتوفي الندر اللي عليا. انا عايزك تكبر فعنايا وتوفي الندر اللي عليا، واشوفك يا ابني للمجد سابقني، واشوفك يا ابني للمجد سابقني، ومعاك احرار عما تبني، وبعملك رافع راس بلدي. انا عايزك تكبر يا ولدي، حبيت بلدي وعشان بلدي. انا عايزك تكبر يا ولدي، حبيت بلدي وعشان بلدي. انا عايزك تكبر يا ولدي، واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحريها، وبتبني مصانع يا ولدي تغنيها وتسعد اهاليها. تسبيح، صوتك حلو وفي امكانيات حلوه، بس هتبقى احلى بقى لو درسنا بشكل متخصص مزيكا، عشان ندرس مقامات مفيش نغمه تفلت مننا ولا حاجه. لكن صوتك حلو وعجبني الجرأة بتاعتك وانت بتغني. شكرا جدا. صوتك مفتوح. شكرا. تفكري بقى تدرسي في تربيه موسيقيه، في الاوبرا، في مكان متخصص؟ ان شاء الله ماما هتوديني اوبرا. ان شاء الله ربنا يوفقك باذن الله. طيب شكرا. هنسمع ايه تاني؟ ممكن نسمع مشاعر لشيرين. تمام. مشاعر تشاور تودع مسافر، مشاعر تموت وتحيي، مشاعر يا دي يا دي يا دي المشاعر، يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي المشاعر، يا دي يا دي المشاعر اللي غرب نفسه سافر من ألام المشاعر، واللي نفسه يعيشها تاني بس ذل المشاعر، واللي ايده في ايد حبيبه بس مش حاسس مشاعر، اللي نفسه يعيشها تاني بس يكون حبت مشاعر، يا دي يا دي يا دي المشاعر، يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي المشاعر، يا دي يا دي المشاعر اللي بيفكر يفارق بس لولا المشاعر، واللي نفسه يعيشها تاني راضي ذل المشاعر، واللي بيفكر يفارق بس مش حاسس مشاعر، اللي راضي يعيشها تاني بس وقت حبت مشاعر، يا دي يا دي يا دي المشاعر، يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي المشاعر، يا دي يا دي المشاعر، مشاعر تشاور تودع مسافر، مشاعر تموت وتحيي، مشاعر. تسبيح، اهلا بيكي، ان شاء الله هتابع معاكي لما تدرسي مزيكا، ويكون في فرصه ان احنا نتقابل في لقاءات تانية، وتكون في فرصه ان انت تتقابلي مع لجنه التحكيم وتعرفي رايهم في موهبتك. ان شاء الله. ان شاء الله. اهلا بيكي. شكرا.